اللهم لك الحمد والثناء والذكر والشكر يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى وفي عليين يا فعال لما يريد وعلى كل شيء شهيد. سبحانك يا كريم يا الله يا ذا البطش الشديد وما أنت بظلام للعبيد. سبحانك يا عدل يا الله يا من رددت إلى يعقوب بصره وابنه. اجمعنا وأولادنا والمسلمين على ما يرضيك عنا يا الله يا من يفك الأسارى ويهدي الحيارى. فك أسرنا يا الله يا من يفك الأسارى. فك أسرنا وحصارنا من الصغائنة الكفرة الظالمين يا الله يا من يهدي الحيارى. اهدنا واهد بنا وزدنا هدى يا هادي يا الله يا من لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. الطف بنا في قضائك وقدرك يا الله وأعنا يا معين يا الله. سبحانك اللهم ضاقت صدورنا وتحيرنا في أمورنا فارحمنا يا الله. سبحانك اللهم ضاقت بنا الأسباب فافتح علينا من بركاتك يا مسبب الأسباب يا الله. سبحانك قد تنعم ببلية وتختبر بنعمة فلا تجعلنا عبيد امتحان يا الله. اللهم لا تجعلنا عبيد امتحان واجعلنا عبيد إحسان يا الله. يا ذا الفضل والإحسان من علينا وأكرمنا بفضلك يا الله. واعصم منا البصر والبصيرة من الظلام ونورنا بنور من عندك يا الله. وطهر منا الفؤاد والسريرة من الضلال يا الله. واكفنا ما أهمنا وغمنا واقض لنا بالحسنى يا الله. اللهم اجعلنا من رحماتك بين عبادك يا رب العالمين. واحشرنا يا ربنا مع خاتم الأنبياء والمرسلين. واحشرنا يا ربنا مع خاتم الأنبياء والمرسلين. دعاء